الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. كما أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوتا لا يدخل في صفات الله عز وجل، لا يدخل في صفات الله عز وجل. فهنا الله عز وجل نفى وأثبت، فهو نفي يتضمن ثبوتا ومقرونا بالثبوت. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها دليلا على ما قرره أهل السنة والجماعة من أن النفي يستعمل فيه الإجمال والإثبات يستعمل فيه التفصيل. أنا مسرع في الكلام شوي ها؟ أن النفي يستعمل فيه الإجمال والإثبات يستعمل فيه التفصيل، وهذا أصل مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. ولذلك لما أراد الله نفي المثيل قال ليس كمثله شيء، ولم يفصل، لم يقل ليس كمثله شيء من الملائكة، ليس كمثله شيء من الإنس، ليس كمثله شيء من الجن، ليس كمثله شيء من أحد المخلوقات، لا لا، وإنما أجمل وقال ليس كمثله شيء. فهذا هو جادة الأدب عند الكلام في صفات الله عز وجل. فإذا أردت أن تنفي صفات النقص وتنزه الرب عز وجل عن صفات العيب فإنك تجمل فتقول ليس كمثله شيء. وأما في مجال التفصيل فإن جادة الأدب مع الله عز وجل أن تفصل، ولذلك قال وهو السميع البصير، ففصل في جانب الإثبات وأجمل في جانب النفي. فإن قلت وهل هذه القاعدة عند أهل السنة كلية ولا أغلبية، فأقول لا جرم أننا شرحنا سابقا أنها قاعدة أغلبية لا كلية. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها دليلا على أن كيفيات صفات الله عز وجل لا يمكن للعقول إدراكها، لا يمكن للعقول أبدا أن تدرك شيئا من صفات الله عز وجل، وأعني إدراك كيفية لا إدراك معنى، لأن الله عز وجل نفى طريقا من طرق معرفة الكيف وهو وجود المماثل له، وجود المماثل له. وقد تقدم لنا ولا يخفى على شريف علمكم أن الكيف لا يعرف إلا برؤية الشيء، وهذا منتفي في حق الله عز وجل، أو برؤية شيء يماثله أو بإخبار الصادق عنه. وهذه الآية نفت الطريق الثاني ليس كمثله شيء، فإذا لم نرى الله عز وجل وليس له مثيل في هذه الدنيا ولم يخبرنا الصادق عن كيفية صفاته فما الطريق للعلم بكيفيات صفاته؟ ليس هناك طريق إلا التخرص والهوى والشهوات والأقيسة الباطلة والآراء والدخول فيما لا يجوز للعقل أن يقحم فيه. وأما في الحق والواقع فلا يستطيع أحد مطلقا كائنا من كان أن يتعرف على شيء من كيفيات صفات الله عز وجل لأنها من الغيب. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها دليلا على أن حقيقة التوحيد هي الجمع بين النفي والإثبات، أن فيها دليلا على أن حقيقة التوحيد هي النفي والإثبات. فالله عز وجل في هذه الآية الكريمة لم يقتصر على النفي فقط ولم يقتصر على الإثبات فقط، بل جمع بين النفي والإثبات. لماذا؟ لأن النفي المحض تعطيل محض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. ولكن إذا أردت أن توحد الله عز وجل بشيء من مقتضيات ألوهيته أو من مقتضيات ربوبيته أو من مقتضيات أسمائه وصفاته فلا بد أن تجمع بين النفي والإثبات حتى تقوم حقيقة التوحيد بهما. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها دليلا على أن التعبير في صفات الله بنفي التمثيل أولى من التعبير فيها بنفي التشبيه، فالأولى لنا أن نقول الله ليس كمثله شيء في صفاته، ولا نقول الله ليس كشبهه شيء. لماذا؟ لأن نفي التمثيل هو الوارد في النصوص، فالله قال ليس كمثله ولم يقل ليس كشبهه، وقال فلا تضربوا لله الأمثال ولم يقل فلا تضربوا لله الأشباه. ولأن نفي المثيل لا إجمال فيه ولا إشكال، ولكن نفي التشبيه فيه نوع إجمال وإشكال. ولذلك المتقرر عند العلماء رحمهم الله أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، ولأن ذلك أبعد عن ما قد يدخل في بعض كلامك وأنت لا تدري، فعبر عن المعاني الشرعية ما استطعت إلى ذلك سبيلا بنصوص الشرع. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها دليلا على نفي التمثيل المستلزم، على أن فيها نفيا للتعطيل المستلزم للتمثيل، وعلى نفي التمثيل المستلزم للتعطيل. صعبة ذي. أن فيها دليلا على نفي التمثيل المستلزم للتعطيل، وعلى نفي التعطيل المستلزم للتمثيل، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من وقع في تمثيل صفات الله بصفات خلقه فإنه في حقيقة الأمر معطل، وأن من عطل الله عن صفات كماله فإنه في حقيقة الأمر ممثل، فكل ممثل فهو معطل وكل معطل فهو ممثل. طيب أظن شرحنا هذه. طيب وكيف ذلك؟ لو قال لنا قائل كيف يكون المعطل ممثلا؟ نقول ذلك من وجوه. اسمح لي. الوجه الأول أنه لما عطل الله عز وجل عن صفات كماله فإنما عطل لأنه مثل أولا، فهو مثل ثم عطل، فإذا لم يصل إلى رتبة التعطيل إلا بعد أن صعد إلى محظور التمثيل. هذا واحد. ولأنه لما عطل الله عن صفات كماله فإنه يمثل الله عز وجل بماذا؟ بالمعدومات أو الممتنعات، فهو لما قال إن الله لا صفات له ولا أسماء له هذا عطل، فإذا كيف نعرف الله عز وجل؟ فإذا الله لا حقيقة له عند هؤلاء، يستلزم قولهم أن الله لا حقيقة، أن الله عز وجل لا حقيقة له، فإذا لما عطلوه عن صفات كماله شبهوه ومثلوه بالممتنعات والمعدومات. ولأن المعطل قد عطل كل نص في القرآن والسنة يثبت شيئا من صفات الله عز وجل وما أكثر تعطيله، فإن أعظم الآيات الواردة في القرآن أكثرها أسماء وصفات، أسماء وصفات، فكل نص من نصوص الأسماء والصفات فالمعطل عطله وأخرجه عن دلالته الصحيحة، فيا ويله من الله يوم القيامة. وأما الممثل فكيف أدخلناه في حيز التعطيل؟ كيف أدخلنا الممثل في حيز التعطيل؟ قالوا لأنه لما مثل الله بصفات خلقه، لما مثل صفات الله بصفات خلقه استلزم ذلك تعطيل الله عز وجل عن صفات كماله، عن كماله، فإننا إذا أثبتنا العين لله فإنها العين الكاملة من كل وجه، فإذا جعلنا عين الله كعين المخلوق صارت عين الله ناقصة، وإذا قلنا إن الله له السمع فإننا نثبت له السمع الكامل المطلق من كل وجه، فإذا قلنا إن سمع الله كسمع المخلوق إذن عطلناه عن كماله، عن كماله الواجب. ولذلك رد الله عليهم بقوله ولله المثل الأعلى أو الوصف، أي الوصف الأعلى، وقد أجمع أهل السنة على أن كل صفة نثبتها لله فلله أعلاها فلله عز وجل أكملها وأعلاها، فلله عز وجل أكملها وأعلاها. صفاته بالغة الكمال واحكم لها بذروة الجمال. ولأن تمثيل الكامل من كل وجه والناقص من كل وجه يرفع الناقص وينقص الكامل، كما يقولونه في البيت الذي تسير به ركبان أهل السنة: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لو جاك واحد غبي مع السيف ومع عصا ويقول أيهما أحد، السيف أم العصا؟ فإن مجرد المقارنة تنقص قدر السيف، لأن السيف أكمل، ومقارنة الكامل بالناقص أو الناقص بالكامل ترفع الناقص الذي ليس حقه أن يرفع، وتنقص الكامل الذي حقه أن يبقى في كماله وجلاله. وهذا أظنه إن شاء الله واضح. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها دليلا على أنه لا يعرف كيف الله إلا الله عز وجل، فالله عز وجل لم يطلع على كيفية صفاته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلا عن غيرهم. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها دليلا على إثبات وجوده عز وجل، دليلا على إثبات وجوده عز وجل، فإثبات الصفات دليل على إثبات وجود الذات، إذ ما من صفات إلا ولها ذات، كما أنه ما من ذات إلا ولها صفات. فإذا نحن نستدل على من أنكر وجود الله بأسمائه وصفاته، لأن إثبات الأسماء والصفات دليل على وجوده. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها دليلا على حرمة التفكير في شيء من كيفيات صفات الله عز وجل، أن فيها دليلا على حرمة التفكير في شيء من صفات الله عز وجل، لأنك مهما فكرت ومهما قدرت ومهما نظرت ومهما قايست ومهما قربت ومهما ضربت الأمثال فلن تستطيع مطلقا أن تصل إلى حقيقة كيفية صفات الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء. فإذا يجب تفكير في شيء من صفات الله، في الكيفية فقط، أن فيها دليلا على حرمة التفكير في كيفية شيء من صفات الله عز وجل، وإن كنت أخطأت نبهوني. فإذا يجب قطع الطمع، العقل في التعرف على شيء من كيفيات صفات الله عز وجل حتى تسلم، وهذا أصل من أصول أهل السنة متفق عليه. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها دليلا على أن أي لازم من لوازم السوء يقوم في ذهن الإنسان تجاه صفات الله وإثباتها فإنما هو لازم جاء به شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، وإلا ففي الحقيقة لا يلزم من إثبات الأسماء أو الذات أو الصفات لله عز وجل أي لازم من لوازم السوء، ومن فوائد هذه الآية، ولذلك جميع لوازم السوء مصدرها من ماذا؟ من تمثيل الخالق بالمخلوق، هذا من أعظم لوازم السوء، وهو شيء يطرحه الشيطان في عقل ابن آدم وقلبه وينفث بكيره الخبيث في جنانه حتى يدخل فيها العقائد الفاسدة التي لا تليق بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية أن فيها الرد على من أبى عقله أن يجمع بين علو الله ومعيته لخلقه، إن فيها دليلا على الرد على من أبى عقله الجمع بين علو الله عز وجل وبين معيته، لأن هذا الإنسان الذي امتنع عقله من الجمع بين ذلك إنما جعل علو الله كعلوما المخلوق ومعية الله كمعية المخلوق، فحينئذ تعارض عنده كيف يجمع الله عز وجل بين العلو المطلق وكونه معنا، تعارض عنده. لكن لو أنه آمن بهذه الآية وحقق الإيمان بها وأن الله ليس كمثله شيء في علوه وليس كمثله شيء في معيته لما استلزم شيئا من لوازم هذه اللوازم الباطلة التي أدت بكثير من أهل البدع إلى إنكار علو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية أن فيها دليلا على أن الحق موقوف على الجمع بين أطراف الأدلة كلها، بحيث أن من أخذ بطرف من طرف الأدلة من أطراف الأدلة وترك الطرف الآخر فإن نتيجة بحثه ونظره ستكون خاطئة، فإن الممثلة أخذوا بطرف من هذه الآية في قوله وهو السميع البصير فقط، فقالوا إذن سمعه كأسماعنا وبصره كأبصارنا، ولكن تركوا الطرف الأول ليس كمثله شيء فضلوا. طيب المعطل كذلك أخذوا بالطرف الذي تركه الممثلة وهي قوله ليس كمثله شيء، ولكنهم تركوا الطرف الآخر وهو السميع البصير، فحينئذ صارت نتائجهم باطلة. ولكن لما كان أهل السنة يأخذون بأطراف الأدلة كلها ويبحثون في المسألة الواحدة بالنظر في جميع الوارد فيها من النصوص كتابا وسنة، صارت نتائج نظرهم في الأدلة نتائج صحيحة. فأهل السنة اهتدوا في هذا الباب كما اهتدوا في غيره من أبواب العقيدة، لأنهم جمعوا بين أطراف الأدلة كلها فلم يأخذوا بطرف على حساب طرف. ولذلك تجد أهل الضلال كلهم يتفقون في هذا الأصل، وهو الأخذ بطرف وترك طرف. وللجمع يعني مثلا أضرب مثالا بسيطا، الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذوا بطرف الأدلة الموجبة لحبه وتعظيمه وتقديره وكذا وكذا مما يوجب محبته، لكن تركوا الطرف الآخر المانع من الإحداث في دينه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أنتم معي ولا لا؟ فإذا كل من أخذ في المسألة الواحدة بطرف من أطراف الأدلة فقط فلا جرم أن نتائج نظره في هذا المبحث سوف تكون خاطئة، لأن النصوص يكمل بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا ويساند بعضها بعضا ويوضح بعضها إجمال بعض. كذلك القدرية أخذوا بأدلة إثبات أخذوا بقول الله عز وجل وما تشاءون فقط، ولكن تركوا قول الله عز وجل إلا أن يشاء الله. الجبرية عكسوا، أخذوا بقول الله عز وجل إلا أن يشاء الله فقط، ولكنهم تركوا قول الله وما تشاءون، فصارت نتائج بحثهم في باب القدر كلها باطلة. لكن أهل السنة هم الموفقون في هذه الأبواب جميعا، وسبب توفيقهم بعد فضل الله عز وجل وكمال هدايته وتوفيقه وإلهامه أنهم أخذوا بأطراف الأدلة كلها وجمعوا بينها ومزجوا بينها بمزيج أنتج لهم النتائج الصحيحة التي يليق اعتقادها في الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية أيضا، لو سألنا سؤالا دائما نكرره، هل يجوز للإنسان أن يشير بشيء من صفاته عند ذكره لشيء من صفات الله عز وجل؟ هل يجوز للإنسان أن يقول أن يذكر أن يشير بشيء من صفاته عند ذكر شيء من صفات الله عز وجل؟ الجواب: القول الصحيح جوازه وعدم جوازه، يعني جائز ولا يجوز. إذن المسألة فيها تفصيل. فإن كان المقصود بإشارتك أنت إلى شيء يخص صفاتك حقيقة المماثلة، حقيقة المماثلة، فهذا باطل بإجماع أهل السنة والجماعة، وهو عين مذهب الممثلة. فإذا كان الإشارة يقصد بها التمثيل فهذا باطل، وأما إذا كانت الإشارة يقصد بها تأكيد الكلام وإرادة حقيقته فإن هذا صحيح لا بأس به. بمعنى أنك إذا قلت إن الله سميع بصير ووضعت يدك على عينك، إصبعك على عينك وإصبعك على أذنك، كأنك تقول كما أن هذه هي عين المخلوق حقيقة وهذا هو سمع المخلوق حقيقة، فأنا أريد عين الخالق حقيقة وسمع الخالق حقيقة، حتى نقطع دابر التعطيل يعني ودابر التحريف والتأويل الباطل، فهذا لا بأس به. فإن قلت وهل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول نعم، وذلك كما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله سماواته يوم القيامة بيمينه ويقبض الأرضين بيده الأخرى ثم يهزهن. يقول ابن عمر: فهز النبي صلى الله عليه وسلم يديه. هل يقصد بذلك حقيقة مماثلة الهز بالهز؟ جواب لا، ولكن كما أن هذا هو هز المخلوق حقيقة فأنا أريد هز الخالق حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. وكذلك لما نزل قول الله عز وجل: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته على عينه وإبهامه على أذنه، هل يقصد بذلك حقيقة تمثيل العين بالعين والسمع بالسمع؟ الجواب لا، حاشا وكلا، وإنما يقصد بذلك إثبات إرادة الحقيقة اللائقة بالله عز وجل. فإن قلت وهل هذا من المناسب ذكره أمام العوام الذين لا يعرفون التفصيل؟ فأقول الأسلم لعقيدة العوام تركه، الأسلم لعقيدة العوام تركه، خشية من أن يثور في أذهانهم أن الإشارة يراد بها المماثلة. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها دليلا على كفر من مثل الله بخلقه، أن فيها دليلا على كفر من مثل صفات الله عز وجل بصفات خلقه. فإن قلت ولماذا؟ أقول لأنه جاحد ومكذب وراد لدلالة هذه النصوص المتواترة القطعية الصريحة في أن الله ليس كمثله شيء، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. كما أن المتقرر عند العلماء أن من أنكر أو جحد أو كذب بمعلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر. ولكن لا يخفى على شريف علمكم أن هذا من التكفير العام المطلق، وأما إذا أردنا تطبيقه على الأعيان فلا بد من تحقيق الشروط وانتفاء الموانع. ومن فوائد هذه الآية أن فيها دليلا على إثبات اسم السميع لله عز وجل، وقد أجمع علماء الإسلام على أن السميع اسم من أسماء الله الحسنى، وله أدلة كثيرة متواترة في الكتاب والسنة. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها دليلا على إثبات صفة السمع لله عز وجل، وسمع الله وإن اتفق مع المخلوق في الاسم الكلي العام إلا أنه لا يستلزم الاتفاق معه بعد الإضافة والتقييد والتخصيص، كما أن المجرد الاتفاق في اسم السمع لا يستلزم الاتفاق في كيفيات هذه الصفة، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ومن فوائد هذه الآية: إن قلت ما الحكمة من ذكر هذين الاسمين بخصوصهما بعد قوله ليس كمثله شيء؟ مثلا لماذا لم يقل ربنا عز وجل ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم وهو العلي العظيم؟ لماذا قال وهو السميع البصير بخصوصها؟ لماذا قال وهو السميع البصير بخصوصها؟ أقول ذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن عامة المخلوق، أن أكثر المخلوقات متصفة بالسمع والبصر، أليس كذلك؟ فجاء بهذين الاسمين والصفتين بخصوصهما حتى يقطع دابر المماثلة فيما هو منتشر من صفات الخلق. فإذا كان سمع الله وبصره ليس كمثله شيء مع كثرة وجودهما في الخلق، فما عداهما فما عداهما من باب أولى. هذا الأول. وهناك وجه آخر، طبعا هذا الوجه الأول ذكره الإمام الشنقيطي في أضواء البيان. الوجه الثاني أنه جاء بهاتين الصفتين من باب الترهيب، وهي أن الله عز وجل بعد إثباته لقوله ليس كمثله شيء فأراد أن يحذر خلقه من تمثيله بشيء من صفات خلقه، وأنهم إن فعلوا ذلك فله سمع يسمع كلامهم وله بصر يبصر أحوالهم وأفعالهم، بمعنى أن كل من خالف هذه الآية ومدلولها ووقع في التعطيل أو التمثيل فقد سمع قوله وقد أبصر مكانه، أسمع به وأبصر، فهي من باب الترهيب. وهذا كقول الملك، انتبه، اذهب يا محمد فقد وليتك على بلدة كذا وإني سميع بصير. ايش معنى سميع بصير؟ يعني من باب ترهيبه، يعني قم بما يجب القيام به وراعي أحوال الرعية، فإن جميع ما ستفعله سأسمعه، سيصلني، يعني كأنني سامع له وكأنني مبصر له، واضح؟ فإذا هذه من باب الترهيب، من باب الترهيب. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها دليلا على إيضاح الحق الواجب اعتقاده في جميع نصوص الصفات، أن فيها دليلا على الحق أو على إيضاح الحق الواجب في جميع نصوص الصفات، فإن جميع نصوص الصفات يجب فيها هذان الأمران: أن تثبتها وأن تنفي مماثلة الله عز وجل بخلقه بها فيها. يعني مثلا إذا أردت أن تثبت وجه الله فلا بد في الوجه من هذين الأمرين: أن تثبت أن لله وجها وأن تنفي مماثلة وجهه لوجوه خلقه. وإذا أردت أن تثبت لله علوا واستواء ويدا وسمعا وبصرا فالواجب عليك في هذه الصفات وغيرها أمران: أن تنفي المماثلة وأن تثبت الصفة لله عز وجل. ولعلكم تذكرون القاعدة في الواجب في صفات الله عز وجل أننا نثبت الصفة التي يدور حولها النص، وهذا لا يكفي، بل لا بد أن ننتقل إلى الواجب الثاني، وهي نفي مماثلة شيء من المخلوقات لله عز وجل في هذه الصفة التي أثبتها النص. ثم الثالث قطع الطمع في التعرف على شيء من كيفيات صفاته عز وجل. فمن حقق هذه الواجبات الثلاث في كل نص من نصوص الصفات فهو من أهل السنة والجماعة. ومن فوائد هذه الآية أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الكاف في قول الله عز وجل ليس كمثله على أقوال متعددة، والأصح فيها أنها كاف زائدة باعتبار الإعراب ولها فائدة باعتبار المعنى. أنها كاف إذا أعربناها نقول هي زائدة، أنتم معي ولا لا؟ طيب، وأما باعتبار المعنى فليس في القرآن حرف زائد باعتبار معناه، يعني أن وجوده كعدمه لا، لكن في الإعراب لهم أن يعربوا على ما تقتضيه قواعد اللغة العربية. فإذا هي زائدة باعتبار إعرابها فقط، وأما باعتبار وجودها فإن وجودها له فائدة عظيمة، وهي تأكيد النفي، وهي تأكيد النفي، لأن قوله ليس كمثله شيء هو كقوله ليس مثله شيء ليس مثله شيء، لكن اكتفى عن التكرار بزيادة بزيادة الكاف، اكتفى عن التكرار بزيادة الكاف. وهذا له أمثلة ذكرناها في قول الإمام الطحاوي رحمه الله ولا شيء مثله. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها دليلا على أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أن الله ليس كمثله شيء في ذاته فكذلك أيضا ليس كمثله شيء في صفاته، وكما أننا نثبت الذات فيجب علينا أن نثبت الصفات، وكما أن إثباتنا للذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك أيضا إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف كما قرره أهل السنة والجماعة. فجميع ما تقوله في الذات قله مباشرة في الصفات، لأن بابهما باب واحد، والمتقرر في الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها دليلا على أن الله عز وجل أخفى كيفية ذاته عنا، أن فيها دليلا على أن الله عز وجل أخفى كيفية ذاته عنا ويتفرع عن خفاء كيفية الذات. ها، من اللي يجيبها؟ ويتفرع عن إخفاء كيفية ذاته إخفاء كيفية صفاته، لأنك لا يمكن أبدا أن تتعرف على كيفية صفات ذات إلا بعد أن تعرف كيفية الذات أولا. إذن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الذات، فإذا كنت أنت لا تعرف كيف ذات الله عز وجل فمن باب أولى لن تتعرف أبدا على كيفية شيء من صفاته. ولذلك يقول السلف رحمهم الله تعالى إذا جاءك الجهمي وقال لك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقل له أخبرني أنت أولا كيف ذات الله، قل له هذا السؤال، قل أخبرني أنت أولا كيف ذات الله حتى أبين لك أنا كيف استوى، فإذا هو سينقطع لأنه لا يعلم ولا يمكن أبدا أن يعلم كيف الله عز وجل في ذاته، فسيقول لك أنا لا أدري، فقل وأنا كذلك لا أدري، فكيف تطالبني بأن أبين لك صفة ذات أنا وأنت متفقان على أننا لا نعرفها. ولذلك قال الناظم فمن يقل كيف استوى فقل له كيف بذات الرب كيف كنهه، فإن يقل لا أعلمن كنهه فقل كذا استواؤه يتبع له، يعني أنا وأنت نتفق على عدم العلم بكيفية ذاته فكذلك أيضا لا نعلم كيفية صفاته، أليس كذلك؟ هذا دليل عقلي يقمع هؤلاء الذين يقعون في صفات الله تمثيلا وتعطيلا. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها دليلا على قاعدة دعوية وهي مبدأ التصفية قبل التحلية، وهي مبدأ التصفية قبل التحلية، بمعنى أن الداعية قبل أن يقرر الأخلاق الطيبة للناس عليه أولا أن يحذرهم من تلك الأخلاق المشينة وأن ينزههم وأن يصفي طباعهم منها، ثم بعد ذلك يحليهم. ولذلك بدأ الله عز وجل بالنفي قبل الإثبات، والنفي يراد به التصفية ليس كمثله شيء حتى تصفو أو تصفى الأذهان، ثم بعد ذلك ركز الله عز وجل فيها أسماءه وصفاته. فهذا مبدأ يعتمد عليه الدعاة كثيرا، وهي مبدأ التصفية قبل التحلية. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها إثبات اسم البصير لله عز وجل، وقد أجمع علماء الإسلام رحمهم الله تعالى على إثبات هذا الاسم. ومن فوائدها أيضا إثبات صفة البصر لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وهو مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة أيضا. ومن فوائدها أيضا أن فيها دليلا على وسطية أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في باب الأسماء والصفات، أن فيها دليلا على وسطية أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في باب الأسماء والصفات، وبيانه أن أهل السنة والجماعة أخذوا في هذا الباب بالحق من كلا الطائفتين، فإن الممثلة في باب الأسماء معهم حق وباطل، والمعطلة في باب الأسماء والصفات معهم حق وباطل. فالحق الذي مع الممثلة هو إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وهذا حق، ولكن الباطل الذي معهم هو أنها مثل صفات المخلوقات، وهذا باطل. احفظ الحق الآن، احفظ الحق. وكذلك المعطلة معهم حق وباطل، فالحق الذي مع المعطلة هو تنزيه الله عز وجل عن مماثلة. اليوم أنتم نايمين ولا تكتبون؟ طيب، الحق الذي مع المعطلة هو تنزيه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقات، هذا حق، ولكنهم شابوا خلطوا هذا الحق بالباطل، وهو أنهم قالوا تنزيه ننفي معه الأسماء والصفات. اجمع الحقين اللذين مع الممثلة والمعطلة ينتج لك مذهب أهل السنة والجماعة. فالحق الذي مع الممثلة أننا نثبت الأسماء والصفات لله، طيب، والحق الذي مع المعطلة وننزه الله عن مماثلة المخلوقات، هذا هو حقيقة أهل السنة والجماعة، ولذلك توسطوا. فإثبات أهل السنة والجماعة لا تمثيل فيه، وبهذا خالفوا الممثلة، وتنزيه أهل السنة والجماعة لا تعطيل فيه، وبذلك خالفوا المعطلة. فحقيقة مذهبنا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ومن فوائد هذه الآية أن فيها الرد على الجهمية والمعتزلة في نفيهم لصفتي السمع والبصر عن الله عز وجل، فهم يعتقدون أن الله لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل إن الله عز وجل أبطل على لسان إبراهيم عبادة الأصنام بأنها لا تسمع ولا تبصر. قال الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فإذا المعبود، اسمع، المعبود بحق هو الذي إيش؟ يسمع السمع الكامل الذي لا نقص فيه، ويبصر البصر الكامل الذي لا نقص فيه. فهؤلاء الجهمية والمعتزلة ينفون صفة السمع والبصر عن الله، فإذا هم ينفون أحقيته بالعبادة، أعوذ بالله من كلامهم. ومن فوائد هذه الآية أن فيها الرد على عباد القبور وعباد الأولياء الذين يجعلون أولياءهم واسطة بينهم وبين الله عز وجل في الدعاء والاستغاثة، فهم بهذا الأمر، بهذا الفعل قد مثلوا الله بخلقه. كيف هذا؟ لأنهم اعتقدوا أن الله عز وجل كملوك الدنيا، مثل ملوك الدنيا، وملوك الدنيا لا يستطيعون أن يتصلوا بشعبهم كلهم، وإنما يختصون حجابا ووزراء يوصلون لهم ما تريده شعوبهم من المطالب والحاجيات. فايش نقول؟ فهؤلاء يعتقدون أن الله كملوك الدنيا، لكنهم لو تأملوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، حينئذ تنقطع هذه الشبهة عنهم، ولا يجدون في قلوبهم الحاجة إلى اتخاذ واسطة بينهم وبين الله في الدعاء. فمن حين ما يدعو المخلوق والله عز وجل يسمعه ويعرف ما يريده بغير واسطة، فإذا ليس بين الله وبين خلقه واسطة في الدعاء. ومن فوائد هذه الآية أن فيها دليلا على نفي الصاحبة والولد عن الله عز وجل، أن فيها دليلا على نفي الصاحبة والولد عن الله عز وجل. ولذلك لو قرأنا الآية من أولها وهي في سورة الشورى، قال الله عز وجل: فاطر السماوات والأرض جعل لكم ليس له جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ثم لما جاء الكلام عن قال ليس كمثله شيء، يعني أنه أثبت الزوجية للمخلوقات فقط، أنتم المحتاجون إلى أن تكون لكم زوجات، وأنتم المحتاجون أن يكون لكم أولاد يسعون معكم، وأما أنا فليس كمثلي شيء. فبما أنه ليس كمثله شيء فلا يحتاج إلى صاحبة ولا إلى ولد عز وجل. ومن فوائد هذه الآية من عجائب المبتدعة أنهم جعلوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، جعلوه دليلا على نفي جميع الأسماء والصفات عن الله عز وجل. يا الله، سبحان الله على تلك العقول التي تفكر، يجعلون قول الله عز وجل ليس كمثله شيء دليلا على نفي صفاته ونفي كلامه ونفي أسمائه ونفي جميع الأشياء التي يستلزم إثباتها عندهم مماثلة الله بخلقه. فابن القيم رحمه الله تعالى رد عليهم بقوله، قال ابن القيم في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء: إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به هذا الشاهد ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا هؤلاء فهمهم غريب جدا في مثل هذه الآيات والمواضع، لأنهم استدلوا بهذه الآية على النفي، وكذلك استدلوا بقول الله عز وجل الله أحد، قل هو الله أحد، على أنه لا يوصف بأي صفة من الصفات ولا يسمى بأي اسم من الأسماء. لماذا؟ والله لو جمعنا أصولي العالم وقلنا أعطونا وجه دلالة من هذه الآية على أن الله ليس له صفات ولا أسماء لما كان هناك وجه دلالة يدل على ما قاله هؤلاء. وهذا يؤكد كلمة التي أقولها أنتم تغضبون منها، أن هؤلاء عقولهم في دبرهم، لم يخلق الله لهم عقولا، هنا أقصد عقولا تتأمل وتتعرف وتتعقل مراد الله عز وجل، وإنما هم يفكرون بدبرهم نعوذ بالله من حالهم. ومنها كذلك أن فيها الرد على الأشاعرة في تحريفهم لصفة السمع والبصر بالعلم، فالأشاعرة وإن كانوا يثبتون السمع والبصر لله لكنهم لا يثبتون أنه سمع حقيقي ولا بصر حقيقي، وإنما يقولون إن المراد بسمع الله وبصره أي علمه بما جرى، أي علمه بما جرى. وهذا تحريف باطل. لما؟ لأنه خلاف فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالسلف مجمعون على أن هذه الآية تثبت السمع الحقيقي والبصر الحقيقي على ما يليق بجلاله وعظمته وليست مجرد العلم. وها وقولهم هذا أيضا لا دليل عليه من لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. وقولهم هذا أيضا خلاف اللغة وانتقال عن الظاهر بلا قرينة توجب هذا الانتقال، وانتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه، وقد تقرر في القواعد أن الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل، وتقرر في القواعد أن الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة. الفائدة الأخيرة وأظن الوقت انتهى، الفائدة الأخيرة إذا آمنا بأن الله له سمع وبصر وأنه ليس كمثله شيء، فما الذي يثمر لنا هذا الإيمان؟ الجواب يثمر لنا هذا الإيمان عدة ثمرات أختصرها في ثلاث أو اثنتين. الأول إفراده عز وجل بالعبادة دون ما سواه، فلا يستحق أحد أن يعبد إلا الله الذي ليس كمثله شيء. فمن أدلة وحدانيته واستحقاقه للعبادة أنه ليس كمثله شيء جل وعلا. الفائدة الثانية وجوب الخوف من الله عز وجل في حال الخلوات، فإن المؤمن حقا بأن الله سميع بصير إذا خلا بشيء من محارم الله فإنه يتأمل حينئذ أن الله يسمعه ويبصر مكانه وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا الإيمان إن كان حقا وصدقا وكاملا سيزجر نفسه ويردع روحه عن مقارفة هذه المعصية. وأما إذا كان في الإيمان بهذين الاسمين شيء من الغبش أو شيء من الضعف فحينئذ ستغلب شهوته على إيمانه ويقع ويتقحم في الذنوب والمعاصي. ومنها كذلك أنه ينبغي للإنسان ألا يفقده الله عز ألا يفقد حيث يحب الله عز وجل أن يكون في المكان الذي يحب الله عز وجل أن يكون فيه. فالله عز وجل يحب من عباده أن يكونوا في جمل من الأماكن، منها المساجد، منها الدعوة إلى الله عز وجل. فالأماكن التي يحب الله عز وجل أن توجد فيها أكثر من وجودك فيها، فإن الله له بصر يبصرك وله سمع يسمع كلامك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المؤمنين حقا وصدقا، وأن يثبتنا على العقيدة الصحيحة إلى أن نلقاه. وأنا أرى والله أعلم أن هذا الدرس فيه شيء من صعوبة الكلام على المستجدين، لكن على من كان معنا دائما فإنه ليس ثمة صعوبة عليهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.